دلوقتي معاكم مع برنامج طاقة أمل، بتقدمه لنا جيهان سالم، ويذاع لحد الساعة 9 والخميس الساعة 10. أعزائي المستمعين، يسعد أوقاتكم جميعا، كل عام وانتم بخير. بمناسبة السنة الجديدة إن شاء الله يكون كلها سعادة وفرح وأمان وسلام، وكل واحد عنده أمل إن شاء الله ربنا يكرمه ويحققه. معاكم جيهان سالم في أول حلقة من برنامج طاقة أمل، أتمنى إن شاء الله إن هو يعجبكم. هنتكلم في البرنامج عن حاجات كتير في حياتنا، اللي يفرحنا واللي بيزعلنا. هتكلم مع السيدات والرجال، مع البنات والشباب، مع الصغار والكبار. تعالوا نتفق مع بعض ان كل يوم اول ما نفتح عيوننا الصبح نبدأ يومنا بابتسامة، وندعي ربنا انه يكون يوم اجمل من اللي قبله. وكمان لما نيجي ننام نختم يومنا بابتسامة، وندعي ربنا ان يكون بكرة احسن من النهاردة. صدقوني اجمل شيء ان الانسان يبدأ يومه ويختمه بابتسامة، ده بيخلينا حاسين بهدوء نفسي، واي شيء بيمر علينا خلال اليوم بنفكر فيه بهدوء. احيانا بنقابل حد بيقولنا كلمة حتى لو كانت بهزار بنزعل ونغضب، وبعدين لما نقعد مع نفسنا نفكر بنهدى ونقول لنفسنا احنا ليه يعني كان رد فعلينا جامد قوي كده. كلنا بتقابلنا مشاكل وبناخدها على صدرنا وبناخدها على اعصابنا، وبنزعل وبنغضب وبنحس ان هي نهاية العالم، لكن بعد فترة برضو بنقعد وبنضحك لما بنيجي نتكلم عليها واحنا بنحكيها لأي حد. احنا بنعيش الحياة مرة واحدة بس، فاللي هيعيشها صح فإن مرة واحدة بتكفي. الحياة هي الأمل، فمن فقد الأمل فقد الحياة. لازم نحب حياتنا علشان تخلينا نعرف نعيش فيها وتحبنا وترضينا. كل ما الواحد بيحب حياته بيحس ان عنده دافع قوي علشان يكمل. حب الحياة بيدفعنا للعمل والجد والاجتهاد والوصول لأحلامنا. الحياة هي رحلة لذتها مش في الوصول، لأ، لكن في الطريق. لازم نستمتع بالطريق ونفتخر بكل خطوة من خطوات حياتنا وبكل العقبات اللي قابلتنا وازاي قدرنا نتغلب عليها. صح، طول ما احنا عايشين بتقابلنا مشاكل ومعوقات، لكن الجدع بقى هو اللي عاوز يوصل لهدفه ويصر ان هو يوصل. لما يقع يقوم ويعافر ويحاول بدل المرة ألف. تخيل ان العقبات والمشاكل اللي بتقابلك في طريقك دي زي الحجارة، جمعها واعمل منها جبل اقف عليه علشان توصل لهدفك. طالما عندك امل، لازم يكون عندنا دايما امل في ربنا، ولازم برضو يكون عندنا امل في نفسنا ان احنا هنقدر نشتغل ونجد ونتعب علشان نوصل. خلونا نبدأ الحياة كل يوم جديد كما لو انها بدأت الان. الحياة جميلة للي شايفها جميلة، ومن ترك أبواب الحياة بحب فتحت له أبواب الخير. فالحياة تحتاج إلى إنسان بيعرف قيمتها ويحبها بكل ما فيها، من ألم وأمل، من خوف وأمان. في المدارس بنتعلم الدروس وبعد كده بنمر بمرحلة الامتحانات، لكن في الحياة بنمر بالامتحان وبعد كده بنتعلم منه الدرس. الشاطر بقى هو اللي يتعلم الدرس صح. علشان نعرف نعيش في الحياة لازم نبقى قدها. الحياة بتحب القوي، الضعيف ملهوش أي مكان فيها. خليك قوي بعلاقتك بربنا، بتمسكك بالحياة، بإيمانك بنفسك. لازم يكون عندنا هدف نسعى ونحارب ونحاول بدل المرة ألف، نقع ونقف نقع ونقف لحد ما نوصل اللي احنا عايزينه. مش هنقعد ونحط ايدينا على خدنا ونسيبها زي ما تيجي تيجي، لا، ربنا ما خلقناش علشان ناكل ونشرب ونتكاثر وننام ونصحى وكل يوم يبقى شبه التاني. لا يا جماعة، ربنا خلقنا لعبادته والعمل والاجتهاد والعمل عبادة. لولا الطموح والأمل وحب الحياة ما كانش بقى فيه الدكتور والمهندس والعالم والمدرس وغيره وغيره. لو كل دول ما كانش عندهم هدف وأمل في تحقيق أهدافهم ما كناش بقينا في اللي احنا فيه دلوقتي ده. التقدم والتكنولوجيا والطيران والصواريخ والأقمار الصناعية وكل الحاجات التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها. ليه مش كل واحد فينا يبقى زي الناس دي اللي أمنت بنفسها وأمنت بقدراتها، حلمت وخططت وحاولت وأصرت لحد ما وصلوا لأهدافهم؟ احلموا وخليكم عندكم أمل إنكم هتحققوا أحلامكم وبإذن الله هتوصلوا. الأمل ليس حلما بل طريقة لجعل الحلم حقيقة. خليكم إيجابيين، ابعدوا عن السلبية، ابعدوا عن أي مكان وأي شخص وأي أفكار بتنقل لكم طاقة سلبية. دايما خليكم مع الناس اللي بتحب الحياة، اللي عندها أفكار إيجابية، عندها طموح، اللي دايما بيقولوا اللي جاي أحسن، اللي بيفتح في وشك أبواب الأمل مش اللي بيقفلوها وينزلوا ستاير سودة. حب الحياة هتحبك، اضحك لها هتضحك لك، كشر واغضب ونام وكسر هتقولك مع نفسك. السعادة والنجاح قرار، كرروا تنجحوا، كرروا تسعدوا نفسكم بنفسكم. ودلوقتي يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض. انتظروني، اوعى تروحوا بعيد، يلا بينا. يا ليل يا عيني يا عيني يا ليل، يا عيني يا ليل يا عيني يا ليل. رايق لو من عليا، لو حرب جاية والله ما اتضايق، هتعايق مزاجي حلو وشكلي الحلو عليا كده لايق، مترستق والانبساط لازق لي لزقة ده ما صدق، ليه مزمزق جاي نحلي لو حتى كل الدنيا بيتحدى. ايه اليوم الحلو ده؟ ايه الناس الحلوة دي؟ ايه اليوم الحلو ده؟ وايه الناس الحلوة دي؟ لون وحدي متدلع، هنولع الدنيا رقص ما خلص يا نحس بتودع، في شياكة في أداء راسي والوش في تلاجة، تلاجة أعصابي باردة ومش شاغلني ولا حاجة. إيه اليوم الحلو ده؟ إيه الناس الحلوة دي؟ الحلوة دي لي لزقة ده ما صدق، ليه مزمزق جاي نحلي لو حتى كل الدنيا بيتحدى. ايه اليوم الحلو ده؟ ايه الناس الحلوة دي؟ ايه اليوم الحلو ده؟ وايه الناس الحلوة دي؟ ليل يا عيني يا عيني يا ليل يا يا عين يا ليل يا عين يا ليل. ايه اليوم الحلو ده؟ ايه الناس الحلوه دي؟ حقيقة أنا كتير مبسوطة النهاردة إن أنا أول مرة أكون معاكم في برنامج طاقة أمل، وإن شاء الله أنتوا كمان تكونوا مبسوطين ورجعنا لكم تاني. وبشكر مستمعينا الكرام اللي كانوا معايا من أول الحلقة، وأهلا وسهلا باللي انضموا لنا جديد. وكنا بنقول قبل الفاصل إن الحياة رحلة قصيرة بقى أو طويلة، المهم إن هي مشوار وفي الآخر بنوصل، وإن حلاوة المشوار ده في تفاصيله. لازم نعيش تفاصيله بكل ما فيها، حلوها ومرها. بنفرح بالحلو ونتعلم من المر. الشاطر هو اللي يتعلم من أخطائه ويقرر إن هو يسعد نفسه وإن هو ينجح. لازم كلنا نقرر نسعد نفسنا وننجح. مفيش مكان ومفيش وقت للفشل ولا لأي حاجة محبطة. الأمل واليأس، الإيجابية والسلبية، الفرح والحزن، كل ده وغيره الناس اللي حوالينا بيعدونا بيهم. لما تكون يائس ومخنوق وتقعد مع حد كله أمل ويفضل يقولك أنا نفسي أعمل وأعمل ونفسي أكون حاجة كبيرة وبحاول وعمري ما هيأس أبدا، بتلاقي نفسك انت كمان غصب عنك عاوز تحقق هدف يائس من تحقيقه. والعكس، لما تكون مع حد كله طاقة سلبية ويفضل يشتكي وكاره حياته بيصيبك نوع من الإحباط. لو لقيت حد بيضحك بتلاقي نفسك تضحك غصب عنك. لو رحت فرح والناس مبسوطة وبتغني بتلاقي نفسك مبسوط وعاوز تتنطط وجواك حاجة حلوة كده. كلك طاقة إيجابية، كلك حيوية. علشان كده لازم نقرب من اللي شبهنا، اللي يخلي معنوياتنا فوق، اللي ما يحبطناش. الغريبة ان كل ما ادخل على الفيسبوك الاقي كمية بوستات حزن وأسى وشكوى وبيحسسوني ان الدنيا سودة. ليه يا جماعة؟ انشروا الفرح والسعادة والطمأنينة. الحياة جميلة، استمتعوا بيها بكل ما فيها. أتمنى تكون حلقة اليوم عجبتكم، ومنتظرة تواصلكم معايا. في او الصوت إحساس. كنتم مع برنامج طاقة أمل، قدمته لنا جيهان سالم، ويذاع لحد الساعة 9 والخميس الساعة 10.